عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. عزيزي المستمع، أنت ملك زمانك، تجلس في مقعدك وفي يدك أو بجوارك جهاز راديو ينقل إليك صوتي. إذا أردت فتحته وسمعت، فإذا لم يعجبك صوتي أغلقت الجهاز. أنت تشبه تماما بطل القصة التالية. نحن في مكتب مدير إحدى الشركات وهو يروي الفكاهات، وموظف الشركة يضحكون على الفكاهات التي يرويها. كلما روى نكتة استقبلت النكتة بعاصفة من الضحك. ولاحظ المدير أن أحد الموظفين لا يشارك في الضحك. أنت؟ نعم يا سيدي المدير، إنني أرى أنك لا تضحك على النكات التي أرويها، لماذا؟ ألست تفهمها؟ بالعكس يا سيدي المدير، بالعكس، لقد فهمتها كلها. إذن لماذا لم تضحك والموظفون كلهم ضحكوا؟ سيدي المدير، أنا لست مجبرا على الضحك على نكات سيدي المدير، لأنني غدا سأترك العمل في الشركة. وأنت يا عزيزي المستمع لست مجبرا على الضحك أو الابتسام، ولكننا نرجو أن تضحك كثيرا وتنسى أنك صائم وتنتعش وتفرفش من النكات التي نرويها هنا. دخل الرجل الرصين مكتبه وأخذ يبحث بين الكتب، وتقدمت منه مديرة المكتبة. هل أدلك على الكتاب الذي تبحث عنه يا سيدي؟ أرجوك، فأنا لا أجد الكتاب. اسمه الرجل سيد المرأة. لن تجد هذا الكتاب عندنا يا سيدي، لأننا لا نبيع الكتب الخرافية. ما هذا؟ هذا أسد في سيرك، والسيرك يبحث عن مدرب أسود. لماذا؟ لأن مدرب الأسود السابق أكله هذا الأسد. يا سيد، أتحب أن تتقدم لتعمل مدربا للأسود؟ أنا؟ لا أبدا، مستحيل. أطعني يا منعم، سوف تتفرج على منظر لم يسبق أن رآه إنسان. أي منظر؟ لن أخبرك الآن، ولكنني أؤكد لك أن المنظر الذي ستراه سيعجبك جدا. والأسد؟ اطمئن، لن ترى الأسد إلا من خلال القفص الحديدي. حسن، هيا بنا. ولكن اسمع، أي شيء أقوله عنك تقبله في الحال. أخشى أن توقعني في شر أعمالي. اطمئن يا منعم، هيا بنا. تعالوا معنا أيها السادة إلى السيرك الكبير عند قفص الأسد. أهلا بالأستاذ عبد المنعم إبراهيم، تفضل. أهلا بك، تفضل. أعرفك بمروض الأسود المشهور السيد مدبولي عبد المنعم. أهلا أهلا. وحضرته مدير السيرك. أهلا أهلا. وقد جاء مدبولي عبد المنعم ليتعرف بك وينضم إلى السيرك عندك مصارعا للثيران، أعني مروضا للأسود. سوف نمتحنه الآن، ولكن بعد أن نمتحن هذه المدربة التي حدثتك عنها يا منعم، عن إذنكما سأناديها فهي في غرفة الملابس تغير ملابسها بملابس مروضة الأسود، وتقول إنها ملابس مبتكرة. عن إذنكما. تفضل. منعم. نعم. ما هذا يا منعم؟ اسكت وراقب المنظر الذي وعدتك به. أي منظر؟ منظر أعجب مروضة أسود في العالم. هذه هي قادمة مع مدير السيرك هناك. إنها ترتدي مايو. تفرج وأنت ساكت. ستدخلين على الأسد بهذه الملابس؟ نعم بهذه الملابس فقط. هل سبق لك تدريب أسود بهذه الطريقة؟ أسود ونمور وثيران وثعالب وحيوانات مفترسة كثيرة. فاطمئن، خذي معك هذا السلاح. لست في حاجة إلى سلاح. أنت مسؤولة عما يحدث لك. قلت لك اطمئن. افتح باب القفص واغلقوا خلفي. يا لها من رائعة الجمال، إنها خسارة في الموت. انظر إلى الأسد، إنه يرفع رأسه لينظر إليها من مكانه. إنها تشير إليه، ولا تخاف، الأسد قام من نومته يهجم علي وهي لا تتحرك. لا تغلق عينيك وانظر، إنه منظر فريد. الأسد يدور حول الفتاة يتشممها. هل سينشب أنيابه في رقبتها ويقتلها؟ إنه يتشمم يديها. ترى هل سيبدأ بقضم أصابعها؟ يداعب كتفيها بمخالبه، يداعب قدميها، والفتاة تضحك من مداعبات الأسد. وهذا هو قد تركها وعاد إلى مكانه. هذا رائع، سيكون هذا عرضا رائعا. يا مدير السيرك. نعم. ألن تمتحن مدبولي عبد المنعم؟ هل تستطيع يا مدبولي عبد المنعم أن تصنع أفضل مما رأيت؟ أفعل أفضل بكثير، وأنا مستعد لأن أقدم لك عرضا رائعا. فقط أخرج الأسد من القفص. منعم، ما هذا؟ لا تخف يا منعم، إنه مجرد تسجيل لصوت أسد يزأر. أنا أخاف؟ من قال إنني خائف؟ هذا ظننتك خائفا. أنا لا أخاف أبدا من الأسود، فأنا أعلم عنها الشيء الكثير الذي يجعلني لا أخاف منها. ماذا تعرف عنها؟ أعرف عنها أنها تماما كالإنسان القوي المطمئن لقوته، لا تحتاج إلى أن تتصرف تصرفات تثبت بها لنفسها أنها قوية، ولذلك فهي لا تهاجم أحدا إلا إذا كانت جائعة، فتهاجم ما ستأكله. يا سلام يا منعم، يا سلام يا سلام، لقد صرت أنت أيضا حكيما. من عاشر القوم. اسمع يا منعم. نعم. افرض أنك كنت في غابة، وفي وسط الغابة وجدت نفسك وجها لوجه مع أسد. لن أهتم طبعا، سأمر بهدوء أو أتركه يمر بي بهدوء، وربما ربطت على رأسه وأنا أمر به. والأسد سوف يمر بك بهدوء ويتركك سالما. نعم، أنا أعلم بالأسود. نسيت أن أخبرك، هذا الأسد الذي ستجده أمامك وجها لوجه في وسط الغابة أسد جائع. جائع؟ نعم، فماذا تفعل؟ أقدم له العشاء ليشبع. ومن أين تأتي له بالعشاء؟ من نفس المكان الذي أتيت لي منه بالغابة والأسد. أستاذ منعم، يا أستاذ منعم. ماذا هناك؟ جاءتني الآن شكاوى من مستمعات. مستمعات؟ أين هم؟ أين هم؟ أين هن؟ هن يا منعم، نون النسوة، لا تنساها. نعم، أين هن؟ هاتهن هنا، أعني هاتهن هنا. المستمعات لسنا هنا، لقد تكلمنا في التليفون فقط. في التليفون؟ هذه المخترعات الحديثة أحيانا تكون نقمة على البشر. منعم، نسيت أن للمستمعات شكاوى؟ نعم، نون النسوة هذه تحدث في برجلة شديدة. ما هي هذه الشكاوى؟ يقولن إن الفكاهات التي ترونها تتناول المرأة بالسخرية. حاشا لله، نحن نفعل هذا؟ حاشا لله، أبدا أبدا أبدا، إننا نداعب المستمعين تماما كما نداعب المستمعات على الأثير من بعيد، ولا نسخر من امرأة ولا نسخر من رجل، أليس كذلك يا منعم؟ بالضبط بالضبط، ولكي نثبت لكم حسن نيتنا تعالوا تستمعون إلى النكات التالية. النكتة التالية مثلا يبدو فيها أننا نسخر من المرأة، ولكن انتظري حتى تنتهي النكتة لتعرف الحقيقة. يا أخي، زوجتي متعبة، متعبة جدا، تطلب كل يوم نقودا. في الأسبوع الماضي طلبت مني نقودا 3 مرات. في أول الأسبوع طلبت 100 دينار، ومنذ 3 أيام طلبت 150 دينارا، وصباح اليوم طلبت مني 125 دينارا. ياه. وماذا تفعل زوجتك بكل هذه النقود؟ لا أدري، فأنا لا أعطيها شيئا مما تطلب. واستمعنا إلى النكتة التالية. إنها تبدأ بزوجة على فراش المرض. بعد الشر عنكن جميعا. زوجي العزيز. نعم يا حبيبتي. إنني أحس بأنني لن أشفى. لا تقولي هذا يا حبيبتي. الطبيب طمأن اليوم إلى أنك بعد 1 شهر ستكونين كالحصان. أخاف أن أموت. لا اطمئني يا حبيبتي. أستطيع أن أطمئن إذا وعدتني بشيء واحد. أعدك بأي شيء تريدين يا حياتي. إذا تزوجت بعد وفاتي. يو يا فوزية. دعني أتحدث يا حبيبي. إذا تزوجت بعد وفاتي فعدني بشيء واحد. أعدك بأي شيء. بشيء واحد فقط. هي يا حياتي. ألا ترتدي زوجتك الجديدة ملابسي؟ أعدك بشرفي أنها لن ترتدي ملابسك. ملابسك على أي حال ليست في مقاس سامية ابنة عمي. أرأيتن يا مستمعات أننا نسخر من الأزواج غير المخلصين؟ دعني أحكي واحدة أخرى حدثت لي مع صديق توفيت زوجته وذهبت لأعزيه. وجدته واجما حزينا. لا داعي لكل هذا الأسى يا صديقي، ستنسى كل شيء بعد 2 شهر. وأؤكد لك أنك ستفكر في الزواج قبل مرور 6 أشهر. وهذا ما يحزنني، إنني مضطر للانتظار كل هذه المدة. هل رأيتن يا مستمعات؟ نحن نسخر من هذا الرجل غير المخلص. تماما، ولو أن هناك رجالا مخلصين كثيرين. لي صديق منهم توفيت زوجته وكانت قد طلبت منه أن يظل محتفظا بخاتم زواجهما مدى الحياة ويظل يحمله. وهل احتفظ به صديقك؟ وسيظل محتفظا به مدى الحياة. لعله وضعه في خزانة وأغلق عليه. أبدا، إنه يحمله دائما. يا له من مخلص. لا شك أنه لم يتزوج بعد وفاتها. أبدا، تزوج. وكيف ظل محتفظا بالخاتم ويحمله كما تقول؟ ألم أخبرك؟ كلا، لم تخبرني. لقد صنع من الخاتم خطأ ذهبيا لأحد دروسه ولا يفارقه أبدا أبدا. يا له من مخلص. وإذا كنت أداعب النساء أحيانا في فكاهات أو تعبيرات ساخرة فهذه مداعبات من بعيد على الهواء. فمثلا هذا الحوار القادم السريع. صباح الخير يا محمود، منذ متى وأنت مستيقظ؟ منذ دقائق. أتعلم أنك شتمتني كثيرا وأنت نائم الليلة؟ وأنا نائم؟ أنا لم أكن نائما. منعم، هل أعجبتك النكتة إلى هذه الدرجة؟ لم تعجبني النكتة بقدر ما أعجبتني شجاعة هذا الزوج. ليتني أكون في مثل شجاعته. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نحن نقضي ربع ساعة مرحة كل يوم، فحتى إذا قلت شيئاً أحسست أنني أعنيك أنت به بالذات، فتذكر أننا نريد أن نمزح وننسى أننا صائمون. أيها السادة، ابتسموا. هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد ف...